عسى الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الالتقاء في الله. طبعا الفترة اللي فاتت كانت فترة انقطاع، مش بس عشان غياب، كان في امتحانات. وبقول للحلقتين أحسنتم صنعا وأحسنتم انكبابا على كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وطيب الله أنفاسكم بكل خير وود وزكانا بروائح الجنة، اللهم آمين. يكفي ان انت بتنكبي على كتاب الله ليلا نهارا عشان تثبتي صورة، علشان تتنعمي بيها في رمضان. رمضان خلاص اهو يا اخوات على الابواب، اللهم بلغنا رمضان. فيكفي ان انت بتقعدي تثبتي طول الليل والنهار في صورة علشان تتنعمي انت بيها، مش عشان المعلمة ولا مين اللي بيتنعم في الاخر. انت هيتحط في ميزان مين؟ انت. كل الفضل دوت الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عايزاكي تتذكري قد ايه ربنا فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. عايزاكي تتذكري وتستشعري ازاي ربنا سبحانه وتعالى فضلك بحفظ كتاب الله وبالانكباب على كتاب الله، وبان انت مفيش في دماغك حاجه غير كتاب الله. تروحي المشوار تبقي قاعده هتموتي ان انت عايزه ترجعي بسرعه علشان وراكي حفظ. يبقى عندك ضيوف قاعده متغاظه عايزين يقوموا يمشوا عشان قاعده عايزه وراكي حفظ، وهم مش عارفين. واللي بيصبطك ويحبطك، وكنت لسه بتكلم مع نجلاء في الموضوع ده، هو ما يعرفش، هو معذور. لذلك دايما بنقول من ذاق عرف ومن عرف اغترف، صح ولا لا؟ اللي بيدوق بيعرف، واللي بيعرف بيحط الكبشه ويغرف. ليه؟ لانه شايف، هو حاسس، ويرى الجمال الذي ليس بعده جمال، ويرى التعلق بكتاب الله. وعلى فكره ما بيبقاش بيه، يعني ما بيبقاش بنفسه ان هو مش يعني عايز يحفظ وكده وبس، لا، ده فضل من الله. يا ناس بتحرص ان هي تحفظ كتاب الله ولا تستطيع، يا ناس بيبقى نفسها، يعني تشوفي الاخوات اللي والله بيكلمونا وبيكلموا المشرفات من بورسعيد ومن الصعيد وكده على الدروس اللي بتنزل على الواتس، ويقولوا لهم احنا نفسنا نكون معاكم. تشوفي قد ايه قلوبهم تشتاق ومتوقه ان هي تحضر مجالس العلم، وحرموا من هذه النعمه وانت في النعمه دي. يبقى ده فضل كبير جدا ونعمه كبيره جدا ان ربنا سبحانه وتعالى ياتي بنا الى هذا المكان، يعني الطيب وهو بيته سبحانه وتعالى. دي لوحدها كفايه. سبحان الله. طبعا جزاكم الله خيرا عن حسن العمل وحسن يعني الدأب على كتاب الله. قصر من قصر وأحسن من أحسن ووفى من وفى، ولكن في النهاية كل وعد الله الحسنى اللي احنا هناخدها النهاردة ان شاء الله، ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا ابدا ابدا لن يضيع ايمانك، لن يضيع تعبك، لن يضيع انكبابك على الكتاب ابدا يا اخوات ابدا. بحب طبعا بعد ما بشكر الكل، الحبايبي بقى كلكم حبايبي طبعا، بس حبيبات يعني اللي تميزنا في الامتحان. طبعا بالنسبه لحلقه عائشه اكيد هم شافوا نفسهم بالورد المختلف او الوان الاطارات المختلفه. عندي هند، وعندي ايمان الشرنوبي، وعندي نهلاء الكفراوي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدكم فضلا على فضل. وبالنسبه لحلقه خديجه، الحاجه سميره والحاجه فاطمه، طبعا ربنا يديهم الصحه وطول العمر في الطاعه. مش موضوع درجات، ممكن يكون فيه تثبيت اقل بتاع. انا بقيم الموضوع عامه كاداء وتثبيت وكل حاجه يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم. طبعا المعلمات ليهم ان شاء الله الامتحان بتاعهم الاسبوع القادم، هقول لكم الحد او الاربعاء ان شاء الله يوم الخميس. استعدوا. تمام. الامتحان هيبقى في آل عمران والنساء بالنسبه للمعلمات. هنبدا ان شاء الله على بركه الله. عايزه بس اشوف وشوش المعلمات كده عشان كان الاتفاق على النساء بس. بالنسبه لامتحان حلقه خديجه ان شاء الله، اول امتحان قادم هيبقى في الاعراف. انتوا وصلتوا لغايه فين في الاعراف؟ خلصتوا قد ايه منها للتاني؟ مراجعه حزب، خلصتوا حزب، خلصوها ان شاء الله. هنحسبها مع بعض دلوقتي ونشوف ان شاء الله عشان نشوف امتحانها امتى. مش هاخد معاها ابراهيم اوكازيونا عشان خاطركم بس، خلاص. طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان لو اديت لكم فرصه حلوه. هي فرصه حلوه، هو دي فرصه حلوه هاخد الصلاه. ان شاء شاء الله ان شاء الله ربنا باذن الله يمن عليكم. اصل انا ليا الغرض ان انتوا تمتحنوا الاعراف لوحدها، وبعد كده ان شاء الله ابراهيم سوره ليست طويله، فممكن اخدها ان شاء الله مجمعه كده مع حاجات كتير كده، ويبقى امتحان برضو كده حلو يعني. طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا ان شاء الله. النهارده يا اخوات هنبدا الشرح، لا يستوي القاعدون من المؤمنين.